عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكا من حالي طول الليل ما شكا عرق وكشف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابن الطبيب يحبك انت علاجك حبيبي يحبك ما تروحش يا ابن الطبيب يحبك انت علاجك حبيبي يحبك عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكة من حالي طول الليل بات شكة عرق وكشف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك انت علاجك حبيبي يحبك ما تروحش يا ابني الطبيب عم العطار اعمل لي من عندك تحبيشة احل بيها مرار العيشة بص وسأل فين يوجعك فرح وزعل مين يسمعك انا قلت بلوتي في الكتمان قال لي دواها اصحاب العرب اديني مدة دايخ مدوخ هات الخلاصة انا وضعي بوخ قال لي دواك وبلاش تقطع عند العجيب ابو سر بات قال لي دواك وبلاش تقطع عند العجيب ابو سر ونفسي أدوب لكن عازز ومش في السوق